أحسنت، بارك الله فيك. طيب، سم. قال رحمه الله تعالى: فصل. موجبات الغسل سبعة. بقي وحرم على محدث مس مصحف. وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف وعلى ذنوب ونحوه ذلك، وقراءة الآية القرآن والوزن في مسجد بغير وضوء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فيما سمعناه من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ما يحرم على المحدث، والحدث حدثان: حدث أصغر وحدث أكبر. فالحدث الأصغر هو الذي يوجب الوضوء، والحدث الأكبر الذي يوجب الغسل. ما الذي يحرم على المحدث حدثاً أصغر؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثة أشياء. قال: وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف. هذه الأمور الثلاثة تحرم على المحدث حدثاً أصغر. الأمر الأول: مس المصحف، والمراد مسه في بشرته بدون حائل، ويدخل في ذلك كما ذكر الفقهاء مس جلده المتصل به، فهذا لا يكون إلا على طهارة. أما إذا كان مس مصحف بحائل، كما لو كان في يده قفاز مثلا، أو لف على يده خرقة أو منديلا، أو قلب الورق بعود، فهذا جائز ولو كان محدثا. أما إذا مسه بدون حائل فهذا لا يجوز، وأما الحائل المنفصل، الحائل المتصل، فقهاء يفرقون بين الحائل المتصل والمنفصل. الحائل المتصل مثل جلد المصحف، يقولون مسه كمس المصحف اللي هو جلد المصحف المتصل به. أما الحائل المنفصل، لو فرضنا أن المصحف مثلا وضع في قماش كما يفعل بعض الناس، يضعه في قماش ويلفه، هذا حائل منفصل، فلا بأس أن يحمله ولو كان غير متطهر. ما هو الدليل على هذه المسألة؟ استدل بعض الفقهاء على هذا بالقرآن في قوله سبحانه: لا يمسه إلا المطهرون. وهذا مبني على أحد التفسيرين، لأن الضمير في قوله لا يمسه يحتمل عوده على القرآن الكريم، ويحتمل عوده على الكتاب المكنون الذي هو اللوح المحفوظ. فالاستدلال بالآية مبني على أن الضمير عائد على القرآن، بدليل ما بعده: لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. وذهب بعض المفسرين إلى أن عود الضمير الأظهر فيه عوده على اللوح المحفوظ، ولهذا قال: إلا المطهرون، ولم يقل المتطهرون، ويكون المراد بالمطهرون الملائكة، والمراد هو اللوح المحفوظ. وبناء على ذلك لا يكون في الآية دلالة إلا كما ذكر شيخ الإسلام وابن القيم من ناحية دلالة التنبيه. ذكر الشيخان أنه حتى إذا قلنا إن الضمير عائد على اللوح المحفوظ، وأن المراد بقوله المطهرون الملائكة، إذا كان اللوح المحفوظ الذي فيه القرآن الكريم لا يمسه إلا الملائكة المطهرون، فهذا تنبيه وإشارة إلى أن المصحف الذي بأيدينا لا يمسه إلا متطهر. على كل حال، الاستدلال بالآية محل نقاش، لكن عندنا حديث يدل أيضا على هذا الحكم، وهو حديث ما ورد في كتاب عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لأهل اليمن وفيه ألا يمس القرآن إلا طاهر، وهو حديث صحيح تلقاه العلماء بالقبول واستدلوا به، والمراد بطاهر يعني طاهر من الحدثين، أو من أول ما يدخل في كلمة طاهر الطهارة من الحدثين، لأن الأصل في الطهارة في العرف الشرعي، الأصل في الطهارة المطلقة في العرف الشرعي أنها تنصرف إلى طهارة الحدثين، وبهذا يتم الاستدلال بالحديث. يعضد دلالة الحديث أيضا آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، حيث لم ينقل عن أحد منهم فيما أعلم ما يدل على جواز مس المصحف بدون طهارة، بل ثبت عن بعضهم اشتراط الطهارة لمس المصحف، منهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه روى البيهقي بسند صحيح عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: كنت أمسك المصحف على سعد فاحتككت، يعني مس ذكره، فقال سعد: لعلك مسست ذكرك، فقلت: نعم، قال: قم فتوضأ. يدخل في المصحف المصحف كاملا أو ورقة من المصحف، أيضا كان هناك ورقة من المصحف أيضا لا تمس إلا على طهارة، لعموم الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، والورقة من المصحف قرآن، وهي من القرآن تدخل في الحديث. أما كتب التفسير فيجوز مسها ولو على غير طهارة، لأن الغالب أن يكون التفسير أكثر من القرآن، والحكم يكون للغالب كما ذكر الفقهاء. أما مس الأشرطة كأشرطة الكاسيت أو السيديات أو ما أشبه ذلك فهذا جائز، ولو كانت أشرطة قرآن كامل، لأنها لا تسمى قرآنا ولا تسمى مصحفا. الأمر الثاني الصلاة، وهذا محل إجماع، مسألة محل إجماع، مر معنا في باب الوضوء قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الأمر الثالث الطواف بالبيت، أيضا يحرم على المحدث أن يطوف بالبيت، فلا يطوف بالبيت إلا متطهر من الحدثين، ودليل ذلك السنة العملية عنه صلى الله عليه وسلم، فإنه توضأ قبل أن يطوف، وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعله الحاج، لما كانت حائضا رضي الله عنها قال لها: افعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا بين غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وفي رواية: حتى تغتسلي. فهذا اللفظ يدل على اشتراط الطهارة للطواف بالبيت. هذه أمور ثلاثة تحرم على المحدث حدثا أصغر. قال المصنف رحمه الله: وعلى جنب ونحوه ذلك، وقراءة آية قرآن ولبث في مسجد بغير وضوء. يعني الجنب وهو المحدث حدثا أكبر. الآن انتقل المصنف للكلام على ما يحرم على المحدث حدثا أكبر. الذي يحرم على المحدث حدثا أكبر الأمور الثلاثة المتقدمة، لأنها ما دامت تحرم على المحدث حدثا أصغر فمن باب أولى أنها تحرم على المحدث حدثا أكبر. ويزيد المحدث حدثا أكبر بأمور أيضا ثلاثة. قال: وعلى جنب ونحوه ذلك، يعني الأمور الثلاثة، وقراءة آية قرآن ولبث في مسجد بغير وضوء. يعني يزيد عليه أمرين. الأمر الأول قراءة آية قرآن، فلا يجوز له أن يقرأ القرآن، لا يقرأ سورة ولا يقرأ آية. ومراد المصنف يعني آية كاملة، ومفهوم كلامه أنه يجوز أن يقرأ بعض آية. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. رواه ابن خزيمة والدارقطني والترمذي، وقال حسن صحيح، وحسنه الحافظ بن حجر. وورد عن علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. فهذا يدل على أن الجنب لا يقرأ القرآن، والمراد لا يقرأ يعني مطلقا، لا بمس ولا بدون مس. ولهذا قال: وعلى جنب ونحوه ذلك وقراءة القرآن. يعني حتى لو أراد أن يقرأ من حفظه ليس له أن يقرأ من حفظه. الأمر الثاني اللبث في المسجد، فيحرم على المحدث حدثا أكبر كجنب ونحوه أن يلبث في المسجد. ودليل ذلك قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. والمراد لا تقرب الصلاة يعني مواضع الصلاة وهي المساجد. ولهذا قال: إلا عابري سبيل. لكن إذا توضأ الجنب جاز له أن يلبث في المسجد بهذا الوضوء. ودليل ذلك أنه ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يلبثون في المسجد إذا توضأوا. ولأنه ثبت في السنة ما يدل على أن الوضوء يخفف الجنابة، وبالتالي يجوز استدلالا بما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أن يلبث الجنب في المسجد إذا توضأ. ولهذا قال المصنف: ولبث في مسجد بغير وضوء. فمفهومه أن إذا توضأ جاز له أن يلبث في المسجد. نلحظ أن المصنف رحمه الله قال: وعلى جنب ونحوه. ماذا يقصد بنحوه؟ مثل إيش؟ نعم، يقصد قوله ونحوه يعني من عليه حدث أكبر، ويدخل في ذلك الحائض والنفس، فإنهما أيضا يحرم عليهما ما تقدم من الأمور الثلاثة، ويحرم عليهما إضافة إلى ذلك قراءة القرآن واللبث في المسجد أما بالنسبة لتحريم قراءة القرآن بالنسبة للحائض فهذا الذي قرره المصنف رحمه الله وأفادته عبارة المصنف رحمه الله هو مذهب جمهور الفقهاء، وهو المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة، ومن الأدلة على ذلك حديث لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. وهناك قول آخر وهو رواية عن الإمام أحمد وهو قول البخاري، وقال به ابن جرير الطبري وابن المنذر، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، يرون جواز قراءة القرآن للحائض طبعا بدون مس مصحف. الكلام الآن على القراءة بدون مس مصحف. وهؤلاء يقولون أو يستدلون بأنه لم يثبت دليل يمنع من ذلك، والحديث الذي تقدمت الإشارة إليه ضعيف لا تقوم به حجة، وهذا الأمر كما يقول شيخ الإسلام تعم به البلوى، فقد كان النساء في كل عصر وفي كل حين يحضن، ولم ينقل عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيرهن من نساء الصحابة، ولم ينقل عن الصحابة ما يدل على المنع من تلاوة القرآن بالنسبة للحائض. ويقولون هناك فرق بين الحائض والجنب. الجنب رفع الجنابة بيده، فهو يستطيع أن يغتسل، فإذا اغتسل ارتفع حدثه، بينما الحائض أو النفساء قد تطول المدة وليس لها أن تغتسل حتى ينقطع دمها، فليس أمر الجنب مثل أمر الحائض، وبالتالي يمتنع قياس الحائض على الجنب. وهذا يفتي به بعض العلماء كالشيخ عبد العزيز بن باز وغيره. أما بالنسبة لمنع الحائض من اللبث في المسجد فقد ورد في حديث أم عطية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض، يعني لصلاة العيد، وفيه ويعتزل الحيض المصلى. والحديث متفق على صحته. وجه الاستدلال منه أن الحيض إذا كنا يعتزلن مصلى العيد فاعتزالهن للمسجد من باب أولى، فهذا مما يدل على منع الحائض من المكث في المسجد. نعم. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى لموضوع الغسل، والغسل هو طهارة فالوضوء طهارة من الحدث الأصغر، والغسل طهارة من الحدث الأكبر. ولهذا عرف بعض الفقهاء قالوا إنه استعمال الماء الطهور في غسل البدن على وجه مخصوص. المؤلف رحمه الله ضمن هذا الفصل تكلم عن عدد من المواضيع المتعلقة بالغسل، يمكن أن نعنون لها في 4 عناوين. العنوان الأول موجبات الغسل، العنوان الثاني ما يسن له الغسل، العنوان الثالث بعض أحكام الغسل، العنوان الرابع بعض أحكام الجنب. أبدأ بما بدأ به المصنف رحمه الله، قال موجبات الغسل 7. هذا هو الأمر الأول الذي بدأ به المؤلف، وهو الكلام على موجبات الغسل. والمراد بموجبات الغسل يعني الأمور التي إذا حدثت أوجبت الغسل. الأمر الأول قال خروج المني من مخرجه بلذة. خروج المني هذا موجب للغسل، والمني معروف وهو من الرجل ماء أبيض غليظ، ومن المرأة أصفر رقيق. وهناك فرق بين المني والمذي، فما قد يخرج بسبب الشهوة أو عند الشهوة قد يكون منيا وقد يكون مذيا. المني يخرج في أغلب الأحوال دفقا بلذة، وهو كما ذكر قبل قليل ماء أبيض غليظ، فيشعر الإنسان بخروجه ويصاحبه لذة ويخرج دفقا يعني مندفعا. أما المذي فالمذي ماء شفاف يعني ليس مثل المني أبيض، ولا يخرج دفقا، قد يخرج قطرات وقد لا يحس الإنسان بخروجه، قد لا يحس الشخص بخروجه، قد يخرج عند اشتداد الشهوة وقد يخرج عند برود الشهوة بعد اشتدادها. هذا الفرق بينهما من حيث الحقيقة، كيف يعرف أو كيف يتعرف الشخص على المني أو على المذي. أما من حيث الأحكام فالأحكام المترتبة على كل منهما مختلفة. فالمذي يوجب الوضوء، ناقض من نواقض الوضوء، ويوجب أيضا غسل الأنثيين وهما الخصيتان، فمن أمذى فإنه يغسل ذكره وأنثييه يعني خصيتيه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو من ناحية أخرى نجس إلا أنه يعفى عن يسيره، ويكفي فيما أصاب الثوب منه النضح. أما بالنسبة للمني فالمني خروجه موجب للغسل، إذا خرج كما قال المصنف رحمه الله من مخرجه بلذة. والصحيح فيه أنه طاهر فيسن غسل الثوب منه ولا يجب. المصنف رحمه الله قال خروج المني من مخرجه، من مخرجه يقصد مخرجه المعتاد، ويريد أن يخرج بذلك ما لو انكسر صلبه فخرج المني من صلبه، والصلب هو العمود الفقري يعني عظام الظهر، لأن المني أخبر الله عز وجل أنه يخرج من بين الصلب والترائب، فهذا إذا خرج من غير مخرجه فهذا لا يوجب غسلا. قال: خروج المني من مخرجه قال بلذة. كلمة لذة تخرج ما لو خرج من غير لذة، قد يخرج بسبب مرض مثلا أو بسبب شدة برد أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يوجب غسلا، لا يوجب غسلا، لكن نص الفقهاء على أنه يكون نجسا ويوجب الوضوء فقط. خروج المني من مخرجه بلذة هذا موجب للغسل، سواء حصل ذلك يقظة أو مناما، وهو ما يسمى الاحتلام، وهو أن يرى في المنام أنه يجامع وما أشبه ذلك، فهذا إذا خرج منه مني بأن وجد بللا وجب عليه الغسل. أما إذا تذكر احتلاما ولم يجد منيا فلا غسل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة لما سئل هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت قال: نعم إذا رأت الماء، والمراد بالماء يعني المني، ومفهومها أنها إذا لم ترى الماء لا غسل عليها ولو كانت رأت احتلاما. دليل وجوب الغسل خروج المني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فضخت الماء فاغتسل. وهذا الحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح، وهو أيضا يدل على اشتراط اللذة، لأن معنى إذا فضخت الماء فاغتسل تتمته وإن لم تكن فاضخا فلا غسل عليك فلا تغتسل، الفضخ خروجه دفقا يعني على وجه الشدة، ويلزم من وجوده اللذة، يعني إذا يلزم من وجود اللذة أن يكون دفقا، ولهذا استغنى بعض الفقهاء بأحد الوصفين عن الآخر. بالنسبة للمحتلم الذي خرج أو رأى في نومه احتلاما، هذا قلت أنه يجب عليه الغسل، يجب عليه الغسل متى ما رأى منيا، ولا يشترط في هذه الحالة اللذة، لا يشترط في هذه الحالة اللذة، فاشتراط اللذة من غير النائم ونحوه، من غير النائم ونحوه. النائم المحتلم إذا تذكر احتلاما ووجد منيا فإنه يغتسل ولو لم يجد لذة، فاشتراط اللذة بالنسبة لليقظان. أما إذا خرج من غير لذة كما ذكرت لمرض أو برد أو نحو فهذا لا يوجب الغسل. هذا هو الأمر الأول من موجبات الغسل. الموجب الثاني قال المصنف رحمه الله: وانتقاله. انتقاله الضمير عائد على ماذا؟ على المني، ومراد المصنف رحمه الله يعني انتقاله من موضعه وهو صلب الرجل وترائب المرأة، والصلب عرفناه، والترائب هي عظام الصدر بالنسبة للمرأة. إذا انتقل المني بمعنى أن الشخص أحس بانتقاله، يعني وجدت عند الشهوة وشعر بأن المني تحرك عنده لكنه حبسه، كان أمسك ذكره مثلا فلم يخرج، أو فترت شهوته بعد انتقال المني فلم يخرج. فالمصنف رحمه الله يقول إنه يجب الغسل بمجرد انتقال المني ولو لم يخرج، ولهذا ذكر الانتقال وحده موجبا للغسل. ما هو الدليل على ذلك؟ عللوا تعليلا قالوا لأن الماء يعني المني باعد محله فصدق عليه اسم الجنب، يعني كلمة جنب معناها من المجانبة يعني المباعدة، فالمني إذا تحرك حتى لو لم يخرج بعد عن محله فصدق على الشخص أنه الآن جنب، فدخل في عموم الآية وإن كنتم جنبا فاطهر، فوجب عليه الغسل. هذا الذي قرره المصنف رحمه الله ينبني عليه أنه لو اغتسل مثلا لانتقال المني ثم بعد أن اغتسل خرج المني، هل عليه غسل آخر؟ نعم، ليس عليه غسل آخر. يقولون إذا خرج بعد أن اغتسل لانتقاله ليس عليه غسل آخر، يقولون لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين. هذه المسألة وهي مسألة وجوب الغسل بمجرد انتقال المني هذه مسألة خلافية. القول الثاني فيها يعني ما قرره المصنف رحمه الله هذا من المفردات، بمعنى أنه من المسائل التي انفرد بها مذهب الإمام أحمد رحمه الله عن بقية المذاهب. والقول الثاني وهو رواية أخرى عن الإمام أحمد ومذهب الجمهور يعني بقية الأئمة أن انتقال المني لا يوجب الغسل، فلا يجب الغسل إلا إذا خرج، وهذا اختاره بعض محقق الحنابلة كابن قدامة وشيخ الإسلام وغيرهم. وهذا القول هو الأظهر والأرجح لعموم حديث الماء من الماء، ولأن الأصل عدم وجوب الغسل إلا إذا ثبت موجب له ولم يرد ما يدل على وجوب الغسل بمجرد انتقال المني. ويمكن أن يجاب عن استدلال المصنف أو استدلال على قول المصنف السابق الذكر وهو قضية أنه يصدق عليه أنه جنب، لأن الجنابة هي المباعدة، لكن لا يلزم أنه بمجرد تحرك المني يقال أنه باعد. لماذا لا نقول إن المباعدة لا تحصل إلا بخروجه؟ لأن هذه المباعدة تامة، فإذا خرج هنا حصلت المباعدة تامة، فيمكن أن نقول إن الجنابة مأخوذة من هذا بهذا الاعتبار. قال بعضهم يمكن أن يقال أنه سمي جنبا لأنه يجتنب الصلاة، يجتنب مس المصحف قراءة القرآن، إذن فما عندنا ما يعين هذا المعنى بحيث أننا نستدل به على هذه المسألة، وبالتالي يبقى الأمر على الأصل وهو أن الموجب هو خروج المني وهو الأظهر، هو الأظهر وهو الراجح وهو الذي عليه الفتوى في الجملة. ابن قدامة أنا ذكرت لكم أنه رجح هذا الرأي، لكنه قال: ويلزم من ذلك وجوب الغسل بظهوره. يعني لو فرضنا على القول الراجح لا، قلنا أن انتقال المني لا يوجب الغسل، فرضنا أنه أحس بحركة المني فأمسك ذكره فلم يخرج المني، ثم بعد أن ترك ذكره خرج المني بدون لذة، هل يجب عليه الغسل أو لا يجب؟ يقول ابن قدامة: ويلزم من ذلك، يعني على القول اللي رجح ابن قدامة وسبق ترجيحه، وجوب الغسل بظهوره لئلا يفضي إلى نفي الوجوب عنه بالكلية مع انتقال المني بشهوة وخروجه. فالمني انتقل بسبب الشهوة ليس بسبب برد ولا بسبب مرض، وقد خرج، فحينئذ لا بد من الغسل. هذا هو الموجب الثاني. الموجب الثالث قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتغيب حشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل. تغيب الحشفة، الحشفة هي رأس الذكر وهي موضع الختان من الذكر، ومعنى تغيبها يعني إدخالها في الفرج. والمصنف يريد أن يبين أن هذا القدر موجب للغسل، وما زاد فهو أولى بإيجاب الغسل. قال: في فرج أو دبر. في فرج أو دبر، الوطء في الدبر محرم، لكن المصنف أيضا لا بد أنه يبين الحكم، ولو كان الفعل محرما، لكن هل يوجب الغسل على فاعله أو لا يوجب الغسل؟ فالوطء سواء كان في الفرج وهو الوطء الزوجة ونحوها لفرجها، أو وطء في الدبر، كل ذلك موجب للغسل. إذا وجد تغييب الحشفة. أما قوله ولو لبهيمة، أيضا وطء البهيمة محرم، فلو وطي بهيمة فعليه الغسل أيضا، أو وطئ ميتا ميتا أو ميتة فعليه الغسل. الدليل على وجوب الغسل بما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين. الأول قوله صلى الله عليه وسلم وهو في حديث أبي هريرة: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وقول بين شعبها الأربع يعني يديها ورجليها، وجهدها يعني هذا كناية عن معالجة الإيلاج. في رواية عند مسلم قال: وإن لم ينزل. ولهذا المؤلف رحمه الله تلحظون أنه ذكر هذا الأمر موجبا مستقلا، يعني لا يشترط وجود الإنزال، لأن الإنزال مر معنا سابقا أنه في حد ذاته موجب، سواء وجد معه إيلاج في فرج أو لم يوجد معه إيلاج في فرج. فالذي ينزل باستمناء أو بغيره هذا يجب عليه الغسل، لكن هنا يبين أن مجرد الإيلاج في الفرج ولو لم يوجد إنزال موجب للغسل، كما دل عليه الحديث في رواية مسلم قال: وإن لم ينزل. جاء أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. ومعنى مس الختان الختان يعني مس موضع الختان من الرجل موضع الختان من المرأة. ومن هنا استنبط الفقهاء أن الغسل يجب بإيلاج الحشفة في الفرج، لأن حينئذ يصدق مس الختان للختان. بقي في كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه قال: بلا حائل. وذكر بعض الشراح أن قوله بلا حائل يفيد أنه لو كان الإيلاج أو التغييب بحائل كان لف على ذكره خرقة أو أدخله في كيس ولم ينزل فإنه لا يجب عليه الغسل، هذا هو الذي تفيده العبارة. وهذه المسألة لها تطبيق معاصر وهو ما يسمى بالكبوت، هذا يستخدم كوسيلة لمنع الحمل، كوسيلة لمنع الحمل، وهو حائل يوضع على الذكر. فمقتضى كلام المصنف رحمه الله أن من استعمله ولم ينزل فإنه لا يجب عليه غسل، لأن الغسل إنما يجب على من غيب الحشفة في الفرج بدون حائل. ما هو الدليل على اعتبار هذا القيد قوله بلا حائل؟ من يذكر الدليل؟ مر معنا. نعم نعم، مر معنا قبل شوي في حديث عائشة: ومس الختان الختان. فإذا وجد حائل لا يصدق أن الختان مس الختان، هذا وجه الاستدلال من الحديث. هذه المسألة محل خلاف، يعني إذا وجد حائل هذا محل خلاف، فمن الفقهاء من قال إن الإيلاج ولو بحائل موجب للغسل، وبعضهم فرق بين الحائل الرقيق الذي تكمل معه اللذة فيوجب الغسل، وبين ما كان ليس بهذه الصفة فهذا هو الذي لا يوجب الغسل. والأحوط ولعله الأظهر هو وجوب الغسل، لا سيما في مثل ما أشرت إليه سابقا وهو الذي قد يستعمله بعض الناس مثل الكبوت وغيره، لأنه حائل رقيق، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى قوله صلى الله عليه وسلم: ومس الختان الختان، يمكن أن يجاب عنه بأن المراد تحقق دخول الحشفة في الفرج وليس المقصود ذات المس، وهو مبني على الغالب، الغالب أنه لا يوجد حائل وبالتالي لا يحصل التحقق من إيلاج الحشفة في الفرج إلا إذا مس الختان الختان، فيكون ذكر المس مبني على الغالب وليس مقصودا، يعني ليس المس مقصودا. وبهذا أو على هذا يدل حديث إيش؟ أبي هريرة، حديث أبي هريرة: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل، ولم يذكر مس الختان الختان. الرابع من موجبات الغسل قال إسلام كافر، إذا أسلم الكافر يقول الفقهاء ولو مرتدا، يعني سواء كان كفره كفرا أصليا أو كفر ردة بأن ارتد ثم دخل في الإسلام، فإنه يجب عليه أن يغتسل. ودليل ذلك أن قيس بن عاصم لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، كما رواه أبو داود والترمذي والنسائي. الموجب الخامس الموت، فإذا مات الميت فإن تغسيله فرض على الكفاية، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته فمات، قال اغسلوه بماء وسدر، والحديث في الصحيحين. السادس من موجبات الاغتسال قال وحيض، والحيض معروف وهو الدم الطبيعي الذي يخرج من المرأة في أوقات معلومة، وسيأتي له باب وأحكام. فإذا طهرت المرأة من الحيض بمعنى انقطع عنها الدم وجب عليها الغسل، فخروج دم الحيض موجب للغسل. متى تغتسل؟ إذا انقطع الدم. ودليل ذلك قوله سبحانه ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فقاله ولا تقربوهن حتى يطهر، يعني حتى ينقطع دمهن. فإذا تطهرن يعني اغتسلن. فاشترط الله عز وجل جواز جماع المرأة إذا انقطع أن ينقطع دمها وأن تغتسل. وهذا مجمع عليه، يعني وجوب الغسل على المرأة إذا طهرت من الحيض هذا إجماع. الأمر السابع النفاس، والنفاس أيضا معروف وهو الدم الخارج بسبب الولادة، فهو موجب للغسل. إذا انقطع دم النفساء وجب عليها أن تغتسل، وهذا إجماع أيضا من العلماء. نعم. هذا ما يسن له الغسل، عنوانه ما يسن له الغسل. الكلام السابق هي الأشياء التي توجب الغسل، يعني يجب لها الغسل. الآن الأشياء التي يسن لها الغسل، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى 14 أمرا أو حالا يستحب فيها الغسل. الأمر الأول قال وسن لجمعة، غسل الجمعة أو غسل يوم الجمعة، غسل يوم الجمعة هذا سنة. قال الفقهاء يسن غسل الجمعة في يومها لذكر حضرها، يسن غسل الجمعة في يومها، واليوم يبدأ من طلوع الفجر. لو كان الشخص قد اغتسل في الليل فهذا لا يكفي، السنة أنه يغتسل يوم الجمعة واليوم يبدأ من طلوع الفجر. ويدل على ذلك حديث أبي سعيد مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. الحديث متفق عليه. فقول غسل يوم الجمعة الإضافة إلى اليوم تدل على أن مشروعيته وحصول السنة تكون بأن يفعل في يوم الجمعة، فلا يكفي الاغتسال يوم الخميس أو ليلة الجمعة، لأن اليوم يبدأ بطلوع الفجر. سنية الاغتسال دل عليها قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى منكم الجمعة فليغتسل، الحديث في الصحيحين. وهذا الأمر للاستحباب عند جمهور الفقهاء. والحديث السابق الذي ذكرته وهو قوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، حمل الفقهاء أو جمهور الفقهاء قوله واجب على تأكد السنية. ومن أدلتهم على ذلك أن في بعض ألفاظه: وأن يستاك ويتطيب. والسواك والتطيب سنة بالإجماع، ليس واجبا. وأيضا ورد في بعض الأحاديث ترتيب الفضيلة والأجر على الوضوء دون ذكر الغسل، وهذا صارف للأمر ولدلالة واجب عن ظاهرها إلى الاستحباب. لكنه على كل حال متأكد، سواء يعني بعض العلماء قالوا بالوجوب على ظاهر الحديث، وهو على كل حال أمر متأكد لا ينبغي الإخلال به، لأن بعض العلماء أخذوا بظاهر الحديث وهو قول له وجاهه، فينبغي لكل مسلم أن لا يخل بهذا الغسل. الأمر الثاني: غسل يوم العيد. قال: وعيد. فالغسل يوم العيد أيضا مستحب، وقد ورد في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أنه كان يغتسل يوم الفطر والأضحى، رواه ابن ماجه وغيره، والحديث ضعف. وورد عن علي رضي الله عنه، روى البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان قال: سأل رجل علي رضي الله عنه عن الغسل، فقال: اغتسل كل يوم إن شئت. فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل. فقال علي رضي الله عنه: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. وهذا الأثر صحح إسناده الألباني في رواية الغريب. فهذا الأثر ممكن أن نستدل به على استحباب الغسل في يوم العيد، لقوله: يوم النحر ويوم الفطر، وهما يوم عيد المسلمين. الأمر الثالث: الكسوف. واستدلوا على ذلك بالقياس على الجمعة، لأنه يجتمع للكسوف لصلاة الكسوف المسلمون. الأمر الرابع: الاستسقاء. وعللوا بالتعليل السابق أيضا، لأن المسلمين يجتمعون لصلاة الاستسقاء. الأمر الخامس: الإغماء الذي لم يحصل فيه احتلام، فيستحب له الاغتسال. أما إذا احتلم فقد تقدم أن من احتلم نائما أو مغمى عليه فعليه الغسل. إذا أغمي عليه فيستحب له الاغتسال، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه لما أغمي عليه في مرض موته في حديث عائشة اغتسل صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. قال: وجنون وإغماء لا احتلام فيهما. السادس: الجنون أيضا الذي لم يحتلم فيه، واستدلوا بالقياس على الإغماء. السابع قال: واستحاضة لكل صلاة. الاستحاضة هل هي بمعنى الحيض ولا بينهم فرق؟ وإن كان هناك فرق فما الفرق؟ نعم أحسنت. الاستحاضة تختلف عن الحيض، ومن أبرز طبعا هناك فروق متعددة، وسيأتي باب إن شاء الله تعالى في الحيض وأحكام الاستحاضة والنفاس، لكن الفرق من حيث الحقيقة، وهذا هو اللي أريد أن أشير إليه، أن الحيض دم طبيعي، دم طبيعي يعتاد المرأة في أيام أو في أوقات معلومة. أما الاستحاضة فهي دم غير طبيعي، وهي ما يسمى الآن عند النساء النزيف. قال فلانة عندها نزيف. النزيف هذا يدخل في الاستحاضة، فهو دم غير طبيعي لعارض مرضي. إذن المستحاضة غير الحائض. المستحاضة تصلي، ولهذا المصنف رحمه الله قال: واستحاضة لكل صلاة. أما الحائض فلا تصلي. المستحاضة يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة، ولهذا قال: واستحاضة لكل صلاة. ودليل ذلك حديث أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم وكانت مستحاضة، فقال: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل كل صلاة. أخرجه مسلم. وورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زينب بنت جحش، وكانت أيضا مستحاضة، أمرها فقال: اغتسلي لكل صلاة. وبعض العلماء لا يصححون الأمر، ويقولون إن الاغتسال لكل صلاة إنما جاء من فعلها، ولم يثبت فيه أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، المصنف رحمه الله يقول بأنه يستحب أن تغتسل المستحاضة لكل صلاة، ولا يجب، لأن في بعض الأحاديث أمرها بأن تتوضأ لكل صلاة ولم يذكر اغتسالا، فهذا يصرف الأمر إن صح الحديث فيه عن الوجوب إلى الاستحباب. الأمر الثامن: الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت من فعله أنه اغتسل لإحرامه، وأمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل لإحرامها. فالمرأة إذا مرت على الميقات حتى لو كانت حائضا أو نفساء يشرع لها أن تغتسل وأن تحرم إذا كانت تريد حجا أو عمرة. وهذا كثير من الناس يجهل هذا الحكم، فتجد كثيرا منهم تؤخر، أو كثيرا منهن تؤخر الإحرام حتى تطهر، وتظن أنه لا يصح منها الإحرام إلا حال طهرها. المشروع ما دامت تريد حجا أو عمرة أن تغتسل ولو كانت حائضا أو نفساء وتحرم، لكنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى حتى تطهر. الأمر التاسع: قال دخول مكة وحرمها. وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، كان ابن عمر لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويدخل نهارا، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. الحديث في الصحيحين. فهذا يدل على استحباب الغسل لدخول مكة وحربها. سابقا كانت المواصلات ليست مثل الحال الآن، ولهذا الفقهاء لما ذكروا ما بين ميقات مثل ميقات السيل مثلا وبين مكة قالوا بينهما مسيرة كم؟ يقولون يوم وليلة، يوم وليلة، وهذا بسير الإبل. حاليا قد لا يستغرق الأمر إلا ساعة أو تزيد قليلا، ولهذا ذكر بعض المشايخ المعاصرين الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله أنه بناء على أن المسافة الآن قربت بالمواصلات الحديثة، فواقع الناس الآن أنهم إذا وصلوا يذهبون إلى الحرم مباشرة، لا يبيتون خارج الحرم ثم يدخلون الحرم. فيقول الشيخ إن اغتسال الشخص لإحرامه يكفيه عن اغتساله لدخول مكة أو الحرم لقرب العهد، لأن الفارق قد يكون كما ذكرت ساعة واحدة، وعلى هذا يمكن أن يتداخل الغسل، فيكون غسل الإحرام مجزئاً عن غسل دخول مكة، وهذا هو الذي عليه عمل الناس الآن. الأمر العاشر قال الوقوف بعرفة، قد مر معنا في الأثر الوارد عن علي رضي الله عنه أنه ذكر الاغتسال في يوم عرفة، وروي عن غيره من الصحابة، روي عن علي وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنه. الأمر الحادي عشر طواف الزيارة. الأمر الثاني عشر طواف الوداع. الأمر الثالث عشر المبيت بمزدلفة. الأمر الرابع عشر رمي الجمار. هذه الأمور يذكر المؤلف رحمه الله أنه يستحب لها الغسل، وعللوا استحباب الغسل لهذه الأمور أو لهذه العبادات أو لتلك العبادات لأنها عبادات يجتمع لها أو يجتمع لها الناس، فشرع لها الغسل كصلاة الجمعة، كصلاة الجمعة. وعلل بعضهم بأن الناس يجتمعون ويزدحمون ويعرقون في هذه المجامع ويؤذي بعضهم بعضا بالروائح ونحوها، فاستحب الغسل لهذا الاعتبار. ابن القيم وشيخ الإسلام تيمية يريان أن الغسل لا يشرع في هذه الأمور. شيخ الإسلام تيمية يقول إن الأغسال الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه في الحج ثلاثة أغسال فقط: غسل الإحرام، والغسل لدخول مكة، والغسل ليوم عرفة. يوم عرفة مر معنا حديث أثر علي رضي الله عنه فيه. أما ما سوى ذلك يقول إنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه استحباب الغسل فيه، بل إن شيخ الإسلام يقول إنه لم يستحبه أحد من الأئمة، لا مالك ولا أبو حنيفة ولا أحمد، لكن يقول إنه ذكره بعض متأخري أصحاب الإمام أحمد. وبناء على ذلك يقول شيخ الإسلام إن الغسل غير مشروع لهذه الأمور، يعني لطواف الزيارة، طواف الوداع، المبيت في مزدلفة، رمي الجمار، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. قال: إلا إذا كان هناك سبب يقتضيه، مثل أن يكون عليه رائحة تؤذي الناس. إذا كان بالشخص رائحة تؤذي الناس فهنا يشرع دفعا لأذى الناس، لا لمجرد كونه سيرمي الجمار أو سيبيت في مزدلفة أو سيطوف. وقرر نحو من ذلك ابن القيم رحمه الله. ابن القيم يقول: إن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة، وما تركه أيضا مع قيام الدواعي على فعله فهو سنة، يعني فتركه سنة. فيقول: فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة، وترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم هو السنة. ثم مثل لذلك بأمثلة من موضوعنا، قال: وتركه الاغتسال للمبيت بمزدلفة، ولرمي الجمار، ولطواف الزيارة، ولصلاة الاستسقاء، وصلاة الكسوف. هذه أمثلة ذكرها المصنف رحمه الله، وذكر أنه يشرع لها الاغتسال. ابن القيم أيضا يقول إن هذه المواضع لم يرد فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نقول إن الاغتسال لها ليس من السنة، إلا مثل ما ذكرت استثناء الذي ذكره شيخ الإسلام، إذا كان في الشخص رائحة يخشى أن تؤذي الناس. لا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. كان هناك أسئلة؟ تفضل. نعم. والانتقال سببه الشهوة، سببه الشهوة، لكنه انتقل لشهوة ولم يخرج. أما لو كان انتقاله بسبب برد مثلا أو بسبب مرض، فهم نصوا على أنه لو خرج بسبب مرض أو بسبب برد لم يوجب، فمن باب أولى الانتقال بهذا الاعتبار. إذن فمراده يعني أن يكون انتقال لشهوة، لكنه الانتقال لا يشعر بلذة، لا يشترط اللذة. هناك فرق بين أن يكون الانتقال بسبب الشهوة لكننا لا نشترط اللذة، لأن اللذة عادة تكون بالخروج أو أثناء الخروج. نعم. نعم، المسألة فيها خلاف، أنا والله ما ذكرت الخلاف، لأن إذا مشى المصنف رحمه الله على رأي أنا أرى أنه هو الراجح أقتصر على رأيه. وقد أورد كما ذكر الأخ جزاه الله خيرا، أورد بعض من يرى أن الطهارة لا تشترط لمس المصحف، أورد على حديث عمرو بن حزم وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، أن المراد يعني طاهر من الشرك والكفر. لكن هذا ضعيف، وقد أشرت إلى ذلك لما قلت إن الطهارة إذا أطلقت في عرف الشرع تنصرف إلى الطهارة من الحدثين. فمن يدعي خلاف الإطلاق المعهود عن الشرع هو الذي يلزمه أن يأتي بدليل، وبناء على ذلك فالأظهر أنها تتناول الطهارة من الحدثين. نعم. نعم. الذي يظهر أن شاشة الجوال أو الكمبيوتر، لأن أحيانا قد يكون كمبيوتر أو الشاشة، إذا كان فيها آيات القرآن فيها مصحف، فالشاشة مثل الورقة، مثل الورقة. وقد ذكرت لكم أن مس ورقة من المصحف لا يجوز إلا بطهارة. هذا نفس الشاشة إذا كان يمس الشاشة. أما إذا كان يمس محركات بحث منفصلة أو ليست جزء من الشاشة، أو يمس بعود أو بحائل، فهذا لا بأس. هذا الذي يظهر، والله أعلم. نعم. ترفع الصوت شوي. نعم. هو السنة أن يكون يغتسل يوم الجمعة قبل أن يصلي إذا أراد أن يخرج إلى الصلاة، ولهذا مر معنا الفقهاء قالوا لذكر حضرها، قيدوا هذا التقييد، فهي سنة لذكر حضر صلاة الجمعة. ومقتضى هذه العبارة أنه لا يستحب لمسافر لن يشهد الجمعة. بارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.